أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما قلتم وسمعنا حجة لنا لا علينا. سائل يسأل يقول: إذا كانت الصلاة في المسجد الذي فيه قبر باطلة فكيف بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول قضية أنها باطلة هذا ما يكاد يقول به أهل العلم، لكن ينهون عن الصلاة في مسجد فيه قبر، ينبغي المسلم أن يتحاشى أن يصلي فيه، خاصة إذا وجدت مساجد أخرى ليس فيها هذا الشيء. إذا لم يكن غير هذا المسجد فاتقوا الله ما استطعتم، وعليه أن نجتهد مع أهل الخير والصلاح والعقلاء من الناس أن يتصرفوا. ينظر إذا كان القبر أدخل في المسجد فعليهم أن يتفاهموا مع المسؤولين، وإن كان أولياء الميت موجودون أن ينقل القبر إلى موضع آخر، وإن كان المسجد بني على القبر فكذلك يجتهدون مع أهل العلم وأهل الشأن أن ينقل المسجد إلى موضع آخر. لكن بطلان الصلاة هذا لا يكاد يقول به أحد من أهل العلم، لكنها قد تكون صلاة ناقصة وقد يلحقهم إثم، وإلا فقد ورد النهي عن الصلاة في أو أن تجعل القبور في المساجد، نهى عنه السلام وشدد في هذا وجعله من صنيع اليهود والنصارى: اتخذوا قبور أنبياء مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا، إني أنهاكم عن ذلك، أو كما قال عليه الصلاة. أما قضية وجود قبره عليه الصلاة في المسجد فقلنا هذا ليس من صنيع الصحابة رضي الله عنهم، وأن الأئمة الكبار في عهد الوليد بن عبد الملك بن مروان الذي أحدث هذه البدعة الشنيعة وعليه وزرها إلى يوم القيامة ووزر من تابعه عليها، فهذا أنكره كبار التابعين، أنكروه كبار الأئمة. لكن معروف أن الأمة كانت لا زالت في نوع من الانحدار والهوان والضعف، فكانت من عامة البدع التي ابتليت بها الأمة الإسلامية، ومع ذلك لا نزال نأمل أن الله سبحانه وتعالى يمن على المسؤولين وولاة الأمور أن يصححوا الأوضاع ويعودوا بها إلى ما كانت عليه في عهد الخلفاء رضي الله عنهم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الأفضل بناء مسجد في مكة أو المدينة وكذلك الصدقات، أو في الأماكن التي بحاجة ماسة لذلك؟ بل لعل الأماكن المحتاجة أولى، لأن العبرة بالحاجة ومسيس الحاجة، فإذا كانت بعض بلاد المسلمين لا توجد فيها المساجد أو توجد بحالة لا يعني تقي من حر ولا برد ولا مطر، أو تكون ضيقة، بينما ولاحا من مكة والمدينة تغص بالمساجد، بل في ساعتها ورفاهيتها شيء كثير جدا ولله الحمد، نسأل الله أن يجزي المحسنين خيرا. فالذي يظهر لي من أراد أن يبني مسجدا الأولى أن ينظر في بعض بلاد الإسلام الفقيرة المحتاجة، لا يجدون مسجدا، أو مثل ما قلت يجدون مسجد لا يفي بالحاجة، إما من ناحية ساعته أو من ناحية هيئته وحسن بنائه. ثم أيضا ينبغي عدم الإسراف في بناء المساجد، للأسف نجد مساجد تبنى بأضعاف قيمتها، وهذا نهى عنه عليه السلام، ليس مجرد زخرفة، زخرفة ومبالغة في الأساسات والحديد والأشياء هذه، هذا كله يسأل عنه الباني، هذا إسراف لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. تبني مسجد قد تبني بقيمة 10 مساجد من أجمل ما تكون، فينبغي التنبه لهذا الأمر. وهكذا الشأن في الصدقات، فالصدقات يعني أهل المدينة ومكة لا شك في فقراء ومحتاجون، لكن الذي يظهر والله أعلم أن حاجتهم أقل من حاجة إخوانهم في بلاد اضطربت فيها الأحوال والحروب والمشاكل من فيضانات وفقر متوارث وما إلى ذلك، فمثل هؤلاء الصدقة قد تكون تسد شيء ما يعني ما نتصوره. فينبغي الاجتهاد أن الإنسان يتفقد إخوانه في بلاد الإسلام أولى من بلاد الحرمين، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: رجل مات وعليه قضاء شهر رمضان لم يصمه من حوالي 5 سنوات لمرض مزمن، وصام الأشهر التي بعدها ولم يقضي ولم يطعم لفقره، أبناؤه يسألون كيف يقضون عنه. ما دام أن الله سبحانه وتعالى من عليه بالصحة وبعد أن أفطر هذا الشهر صام الأشهر التالية السنوات التالية، فهذا تقصير منه، وإن كان لا يستطيع الصيام كان ينبغي أن يطعم عن هذا الشهر الذي لم لكن يتبين من السؤال أنه صام الأشهر التالية في السنوات التالية، مما يدل على أنه استعاد صحته، فهذا تقصير منه. فلعل أولاده يطعمون عنه لعل هذا فيه نوع من التخفيف، وإلا لا يصوم أحد عن أحد، هذا الأصل الثابت، لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. فيطعم عنه 30 مسكين مقدار الأيام، أو حسب الأيام التي إذا عرفوا أن الشهر 29 في تلك السنة أطعموا 29 أو 30. أحسن الله إليكم. يقول: ها هم بعد أن سبوا عباد البقر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تقوم هولندا بتصدير فيلم كرتون في الاستهزاء بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات، وفيلم آخر وثائقي في الاستهزاء به صلى الله عليه وسلم، نرجو منكم تذكير إخواننا بالمقاطعة. على كل حال، بالأمس في درس الأمس يعني مرت بنا الآية أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا أن هذا الأمر لا تستغربوه، يعني استنكروا لكن لا تستغربوه، هذه حصيلة الكفر، لن تجدوا من الكفار لا بشاشة ولا ابتسامة ولا إلا مصطنعة وكذب. فالله سبحانه وتعالى أخبر في الآيات التي مرت بنا: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. والله سبحانه وتعالى قال في حق الرسول عليه الصلاة والسلام: وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. انظر سخرية بالرسول عليه السلام، أهذا الذي بعث، على نوع من الاستهزاء والاستخفاف. وفي آيات أخرى يخبر سبحانه وتعالى حال الكفار والسخرية بالرسول عليه السلام وبالمؤمنين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. هذه الصحف المنتشرة للمنافقين والعلمانيين فضلا عن الكفار، همز ولمز وكاريكاتيرات ومن هذا القبيل، سخرية بالمسلمين وبالرسول عليه السلام. لكن اصبروا واتقوا، نصبر ونرد فعل رد حكيم. المقاطعة، من استطاع أن يقاطع فيجب عليه أن يقاطع سلع هؤلاء الكفار، لا يستقدم منهم عاملا ولا بضاعة ولا خدمة ولا شيء من هذا القبيل، تؤجر والله درهم واحد منعته كافرا من هؤلاء الكفار المحاربين فأنت تؤجر وتثاب عليه، وإذا استخففت بهذا فلا شك أنك آثم، لا تتعاون على البر والتقوى بل تتعاون على الإثم والعدوان. فلا نستخف بهذا، والمسلمون بمئات الملايين، لو بضعة ملايين منهم عملوا هذا لنتج تصرفهم ومقاطعتهم الشيء الكثير. وكان الأولى بالتجار الكبار أرباب الشركات وبالمسؤولين من وزراء التجارة ومن فوقهم، هم أولى أن يحسموا الأمر بجدية وصدق وإيمان. فنسأل الله أن يهديهم وأن يتذكروا أنهم سوف يوقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسألون عن هذه المواقف المتخاذلة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لي مبلغ قدره 7,000 ريال في البنك، وأنا مدين من قبل البنك بأكثر، هل يجوز فيه الزكاة مع العلم أن القرض يقتطع من الراتب؟ إذا كان هذا الرصيد يقابله دين حال ينقصه عن النصاب فلا زكاة على هذا المبلغ 7,000. فلو فرضنا أن عليك دين حال مقداره مثلا 5,000، فـ2,000 لا تصل إلى حد النصاب باعتبار ارتفاع سعر الذهب، لأن نصاب الزكاة مربوط بالذهب وبالفضة. أحسن الله إليكم. يقول: هل قراءة القرآن للميت تعتبر صدقة جارية؟ هذه من أهل العلم أن يرى أنها بدعة، قراءة القرآن للموتى وإهداء الثواب من أهل العلم من يقول إنها بدعة، وإن كان بعض الفقهاء يرخصون في ذلك. والحق والصحيح أن هذا لم يرد عن السلف، ما كانوا يقرؤون القرآن ويهدون ثوابه للموتى، بل اقرأه وادعو للموتى، ادعو لهم، إذا قرأت القرآن وفرغت استغفر الله بعد هذه الطاعة والعبادة لوالديك ولمن تحب أن تستغفر له، وإذا صليت في صلاتك في سجودك في طوافك ادعو لمن تشاء ومن تريد، هذا الذي لا إشكال فيه. أما أن تقرأ وتقول اللهم اجعل ثواب ما قرأت لفلان أو فلانة، هذا لم يرد عن السلف رضي الله عنهم، وكانوا أفقه وأورع وأعلم منا بما لا مجال للمقايسة فيه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم الآية، ما المقصود كل البصر أم جزء من البصر؟ وإذا كان الحجاب واجب على المرأة فممن يغض المؤمن بصره؟ هذا خطاب للمؤمنين والمؤمنات كما هو في الآية، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. بالنسبة للفرج ما أتى بمن، لأن حفظ الفرج يحفظ تماما، أما البصر فعبر بمن تبعيضية، لأنه نظر الفجأة قد تنظر فجأة يسقط خمار المرأة، أو تكون غير لا تستحي ولا تحتجب، أو وهي محتجبة قوامها ورشاقتها وجسمها، فهذا أحيانا يكون مدعاة للفتنة، مع أن قد تكون داخل العباءة عجوز، لكن الشيطان يوسوس لك أنها امرأة انظر إلى محاسن، فأنت يجب أن تغض البصر حتى عن جرم وجسم المرأة بحد ذاته، فهو يكون مدعاة للفتنة. فالغض ليس ضرورة أن تكون المرأة كشفت عن شيء من محاسنها وجها أو كفا أو قدما أو ما إلى ذلك، بل مجرد. وأيضا قال في حق النساء وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقد تكون المرأة تبدي شيء من عينيها، عين أو عينين، على مذاهب بعض العلماء أن الحجاب تغطية الوجه ويسمح لها أن تكشف عن عين أو العينين لترى طريقة، وقد يكون في العينين من الجمال ما يلفت النظر، فأنت أيضا يجب أن تغض النظر وتغض بصرك عن هذا الشيء، وهي بدورها كذلك يجب عليها إذا نظرت إلى الرجال في سوق أو في مسجد أن تغض ولا تقصد النظر، إلا في الحالات التي استثناها الشارع، النظر إلى المخطوبة هذا من السنة، أن تنظر إلى مخطوبتك وأيضا الصحيح تنظر إليك، وأيضا نظر الطبيب إذا اقتضت المعالجة أن ينظر إلى شيء من بدن المرأة بل ويمس إذا اقتضى الأمر ذلك، وأيضا القاضي إذا عند شهادة وما إلى ذلك، يعني حالات استثناها أهل العلم، وإلا فالأصل أنه لا يجوز النظر من الرجل للمرأة ولا من المرأة للرجل، الأجانب طبعا الأجانب بعضهم إلى بعض، إلا مثل فجأة كما في حديث علي رضي الله عنه غض بصرك لما سألوا عن نظر الفجأة قال لك الأولى وليست لك الثانية، يعني الإنسان قابل امرأة مثلا فجأة في طريق وقد تكون حاسرة أو كاشفة ما عليه بقى يركز النظرة وانتهت، أما أن تعاود نظرة أخرى فأنت تسأل عنها وتحاسب عليها. أسأل الله إليكم، يقول زوجها يقترض من البنك أموال ربا، هل يجوز لها أن تأكل من المال الحرام الذي يجلبه لها وهي في المنزل ولا تعمل، وهل يجوز لها طلب الطلاق؟ وش صدر السؤال؟ يقترض؟ يقترض من البنك أموال ربا، إذا كان عمله كله مبني على الربا فلا يجوز، إن كان عمله كله فينظر هذا حال الذي يجمع بين الحلال والحرام، إن كان ماله صرف كله في الربا والمرابات فعلى هذه المرأة أن تجتهد وتذكر من ينصحه، توسط من ينصحه ويذكره بالله، وإلا فإذا أصر فلا ينبغي لها، ينبغي أن تتقدم بالمخالعة تطلب الخلع ولا تعيش معه، لأن الإصرار على الربا كبيرة من الكبائر، الإصرار عليه وملازمته هذا كبيرة من الكبائر ويعتبر فاسق، والفاسق لا يصلح للبرة العفيفة. أحسن الله إليكم، يقول البنك يشتري السيارة ثم يبيعها عليه بالأقساط، يدفع دفعة أولى ثم الباقي على أقساط وفيها زيادات، هل يجوز له أن يشتري هذه السيارة؟ إذا كان البنك إسلامي حقيقة لا يتعامل بالربا بحال من الأحوال ويشتري السيارة حقيقة، يقبضها البنك يستلمها أو له معرض يستورد السيارات ويبيعك السيارة وتستلمها من البنك، ثم أيضا لا تبيعها أنت بدورك على البنك بحال من الأحوال ولا وكيله ولا توسطه، فهذا لا حرج فيه، لا حرج أن يبيع عليك بالأقساط ثم أنت تتصرف فيها، إن تبقيها أو تبيعها بدورك مرة أخرى لا حرج عليك لأنها سيارتك إذا كان بهذه الصورة. أما التلاعب الذي نجده للأسف في مصارف وأحيان بعض مصارف تزعم منها إسلامية، يبيعون حديد ويبيعون الأرز ويبيعون مجوهرات ويقول نحن نبيعها لك، هذا كله تحايل على الربا وعبث، ومن أفتى به من أهل العلم فقد زل زلة خطيرة وورط الناس في الربا من حيث يعلم أو لا يعلم، علينا أن نتقي الله ولا نتورط بهذه المعاملات التي هي حيل على الربا كحيل اليهود التي تحايلوا بها على الحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يزيدنا إيمانا وتقى وهدى، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يختم لنا بالصالحات، وأن يتقبل منا مناسكنا، وأن يجعلنا خيرا مما كنا قبل أن نؤديها، وأن نزداد من الأعمال الصالحة والبر والعلم النافع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.